ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. عباد الله، ترى ما هذا العلم الذي بلغه هود عليه السلام، وما هي المهمة التي كلف بتبليغها هود عليه السلام، وما هو الأمر الذي فرق بين هود عليه السلام وبين قومه؟ إنه الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وذم الشرك وأهله، والتحذير منه تحذيرا شديدا. فإن هودا عليه السلام شأنه كشأن جميع الأنبياء والرسل، يدعون الناس إلى التوحيد، ويحذرون الناس من الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هي دعوة واحدة، دعوة الرسل دعوة واحدة، يدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل، يحذرون الناس من الشرك بالله جل وعلا. لأن الذي أشرك قد افترى، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كل ذلك لأنك جعلت مع الله إلها آخر. لهذا كان الرسل يقولون لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح، وقالها هود، وقالها صالح، وقالها شعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالله عز وجل هو الذي يستحق العباد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، أمرت أن وحده، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهود عليه السلام رسول من رسل الله عز وجل، دعا قومه إلى التوحيد، حتى إن قومه سخروا منه، قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. جننت، مخرف، مجنون. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. ويأتي بعض القوم ممن ينتسبون إلى الإسلام وأهله ويدعون إلى تمجيد وتعظيم هود عليه السلام حتى يكون ندا لله جل وعلا بزيارة يحدثونها إلى شعب هود، زعما منهم أن في ذلك رضا لله سبحانه وتعالى. إي والله، قد وصل الباطل إلى قول بعضهم صاحب زيارات وعادات، قال فإن زيارة قبر هود مستحبة لتكاثر الأدلة على ذلك. أف لك، أتخلط بين الأمرين؟ حثنا النبي عليه الصلاة والسلام ورغب أن نزور القبور، وأن لا نحدث فيها حدثا، وأن لا نشرك مع الله أحدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لا تحدثوا بدعة ولا شركا، وإنما تذكرنا الآخرة. وهؤلاء القوم يزورون هذا الموطن وهذا المكان زعما منهم تقربا إلى الله عز وجل. نقف معهم عدة وقفات. الوقفة الأولى: اثبتوا لنا أن هودا عليه السلام قد دفن في هذا الموضع. والله لو قرأوا 30 جزءا وهو القرآن الكريم ما وجدوا آية تدل على ذلك، على تحديد موضع قبر هود عليه السلام. وإن فتشوا السنة النبوية على كثرة أحاديثها ما وجدوا حديثا صحيحا واحدا يثبت ذلك، إلا أثرا قد جاء عن علي ولا يصح، أن رجلا من أهل حضرموت جاء إلى مجلس فيه عمر وسأل عن مفتي يريد أن يتكلم معه، والرجل كان كافرا لم يسلم بعد، ثم بعد ذلك جلس معه علي واختلى به وكلمه، فلما أسلم بعد ذلك قال له: من أي بلد أنت؟ قال: من حضرموت. قال: أخبير أنت بحضرموت؟ قال: نعم. قال: أتعرف الأحقاف؟ قال: لعلك تريد قبر نبي الله هود. قال: نعم، ما أخطأت. وهذه القصة بطولها رواها ابن إسحاق في المغازي من طريق محمد ابن عبد الله ابن أبي سعيد الخزاعي، وهو رجل كذاب. تبني قصة تبني عقيدتك على مثل هذه الأكذوبات؟ فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي بالقرآن تحديد الموضع. الوقفة الثانية، لماذا يصر هؤلاء على هذا الأمر مع أنهم علموا حقيقة أنه لم يثبت تحديد الموضع، موضع قبر هود؟ الجواب: من أجل الدعوة إلى هذه الضلالات والشركيات. عباد الله، إن الناس قد نفروا من هؤلاء القبوريين، ليس لهم بضاعة وليس لهم مكانا عند الناس، قد ضاقوا منهم ذرعا ومن بدعهم، فتارى بشكل زيارات، وتارى بشكل ختومات، وتارى بشكل الاحتفال بمولد النبي، وتارى. هذا الأمر هو المقصود أصلا، وإلا ما الذي يحملك أن تقطع الفيافي والقفار وتشد الرحال إلى قبر هود عليه السلام؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رسولنا وحبيبنا وشفيعنا، نهانا أن نشد الرحال إلى مساجد غير المساجد الثلاثة. تشد رحالك إلى مسجد كذا وكذا، لا يجوز، إلا هذه الثلاثة فقط محصورة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، يعني يقصد المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فإذا كان بقية المساجد لا يجوز أن تقطع الفيافي والقفار والمسافات الطويلة من أجل أن تذهب إليها، فما بالك بقبر؟ وما بالك هذا القبر لا يصح ولا يثبت أنه لهود عليه السلام؟ وهذا أمر مهم للغاية. الوقفة الثالثة: ما موقف السلف من القبور التي يخشى عليها من الافتتان بها؟ لو أن هناك قبر رجل صالح وخشي السلف أن الناس يتأثرون ويدعونه من دون الله، ماذا يصنع السلف؟ تعرفون ما معنى السلف؟ السلف هم الصحابة، التابعون، تابعو التابعين، القرون المفضلة. فهذا أبو خلدة، خالد ابن دينار، يروي عن أبي العالية بسند صحيح أنه قال: لما فتحنا تستر بضم التاء، وتستر الآن في غوزستان، لما فتحنا تستر دخلنا بيت مال الهرمزان، ثم بعد ذلك قال: فجئنا ووجدنا سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، وهذا له فترة سنين، فخشوا أن هذا الرجل الذي يدل على صلاحه وأنه كما هو ما تأثر ولا أكلته الدود. قال أبو خلدة لأبي العالية: ماذا صنعتم؟ قال: حفرنا 13 قبرا في النهار، ودفناه في أحد القبور ليلا، ثم سوينا القبور كلها حتى لا يعلم أين قبره. هذا موقف السلف الصالح، لا أنهم يعملون له قباب ولا مشاهد ولا شيء من ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الوقفة الرابعة: ما حكم زيارة قبر هود عندهم؟ الجواب زيارة قبر هود واجبة، ذاك يقول مستحبة وذاك يقول واجبة. قال قبر هود أو هود النبي مرسل بوادي الأحقاف قبره صحيح، ناس فيهم شك في الأشعار في النثر يريدوا يثبتوا لك أن قبره صحيح، سر زره واحذر تكسل واطلب مرادك منه حول الضريح، تعطى وتحظى فاسأل بقلب منكسر فقير طريح. النبي عليه الصلاة والسلام علم ولدا صغيرا يناهز الحلم عمره 15 سنة، ما بين 15 سنة 14 سنة، ابن عباس قال وإذا سألت فاسأل الله. ربنا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهؤلاء يحثونك من باب الوجوب، سر زره واحذر تكسل، انتبه ستكون آثما، وهذه المصيبة. الوقفة الخامسة التهيئة لزيارة القبور لقبر هود، فيبدأون في جماد الآخرة وفي رجب، يبدأ التهيئ لهذا الأمر في جماد الآخرة وفي رجب، ثم بعد ذلك يأتي عليهم ليلة 27 من رجب ويحتفلون بليلة الإسراء، وهي بدعة من البدع الاحتفال بها، فيأتون بالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ويقرؤون قصة الإسراء بطولها المكذوبة لكن باختصارها الذي ثابت نحن نؤمن به، ثم يأتون بالتهويدة. ما هي التهويدة؟ يا غافل اذكر الله وقل لا إله إلا الله، موجود في الكون الله الله الله الله، يا هود يا نبي الله يلي كلمه الغزال وحنت عليه الجمال، رسول الله مولى بلال شفيع الخلق عند الله، يا هود يا نبي الله. بالله عليكم أبو بكر الصديق لو كان حيا كان سيجلس معهم، عمر بن الخطاب كان سيجلس معهم، عثمان بن عفان كان سيجلس معهم، علي بن أبي طالب كان سيجلس معهم، خرافات لكن تنطلي على من هو جاهل بأحكام الشرع. يا عباد الله مسألة التوحيد خط أحمر، إياك أن تتجاوزه، فإن الله يغفر لك الذنوب جميعا إلا الشرك، انتبه مسألة خطيرة للغاية. ثم بعد ذلك من هذه التهيئة آخر ليلة 4 في رجب يشهرون إعلان الزيارة كأنه سيدخل علينا رمضان، رأوا هلال رمضان، هذا رسميا. ثم بعد ذلك تبدأ المراسيم، وهذه المراسيم أهمها عندهم أن كل أهل قرية يذهبون إلى القباب وإلى القبور الذي يعتقد بها دون الله عز وجل أو مع الله، فيذهبون إليهم أولا ثم يذهبون إلى زيارة قبر هود. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الوقفة السادسة وهي ما غرض هؤلاء القوم من هذه الزيارة. تقدم معنا في الوقفة الثانية لماذا يسرون، لكن هذه الوقفة السادسة ما الغرض؟ غرضهم عباد الله أمور، منها أولا كما هم يصرحون أنهم يعقدون الولاية، يعني هذه السنة سيأتي الموسم عليهم، يبحثون عن أصحابهم من اليوم من رشحوا ولي، يلا فلان وفلان وفلان وفلان، خلاص عقدوا له الولاية. أيضا من أغراض هذه الزيارة بث معتقداتهم، من أغراض هذه الزيارة أغراض دنيوية، أكل وشرب، في تجارات وهناك ناس يبيعون ويشترون. ولهذا تجد أن من أخطر أغراض هذه الزيارة منافسة ركن من أركان الإسلام وهو الحج. إي والله، لو قارنت هذا بهذا لوجدت أنهم يضاهون ويزاحمون هذا الركن العظيم. فعند زيارتهم إلى قبر هود، حتى ترون من باب المقارنة، الذين يمرون على القباب السبع في تريم، فإنه إذا لم يستطع أن يمر على الميقات على قباب السبع لأنه ميقاتهم، أما نحن ميقاتنا يلملم، فإنه وهو مار من بعيد يقول يا مولى القباب السبع، هكذا يقول، هذا ثابت من كتبهم، ونحن عندنا يلملم، هم عندهم الاغتسال للزيارة، ونحن يستحب أن تغتسل في الميقات لما تذهب إلى الحج والعمرة، هم عندهم الصلاة ركعتان عند حصاة عمر، يقصدون عمر المحضار وهو نقيب العلويين، توفي سنة 893 هجرية، وأما نحن فنركع الركعتين خلف المقام عند الكعبة. هم عندهم مواسم الزيارة 8 والـ9 والـ10 والـ11 والـ12 من شهر شعبان، ونحن عندنا 8 والـ9 والـ10 والـ11 والـ12 هذا الشيء الواجب عليك في شهر ذي الحجة، أما 13 فلك الخيار، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هم عندهم رمي الجمرات المحذفة والكافرة، ونحن عندنا الجمرة العقبة، الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى. هم عندهم حلق الرأس، ونحن عندنا حلق الرأس. هم عندهم ذبيحة في اليوم العاشر من شهر شعبان، ونحن عندنا الذبيحة يوم الأضحى، وإذا كان الهدي يبدأ في العاشر أيضا من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر كما أخبر الله عز وجل بذلك. هم عندهم نهر الله ونهر هود، هكذا يسمونه، ونحن عندنا يا زمزم. عباد الله، هذا الأمر ليس جاء هكذا اعتباطا، وإنما مضاهاة ومزاحمة لركن من أركان الإسلام. ولهذا خلاصة الجواب، نقول إن زيارة هؤلاء لشعب هود زيارة شركية، زيارة ممنوعة، زيارة محرمة، وللأسف أن إعلامنا قد يلمع مثل هذه الزيارات ويظنون أنها من ضمن العادات، وهذه تتعلق بجناب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.